بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الرابع البيع، إما حاضرا وهو ما تقدم، وإما غائبا وهو السلم. يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك، موصوفا مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيها في محله وقبض رأس ماله في المجلس. الخامس البيع، إما عينا تقدم حكمها، وإما منفعة وهي الإجارة، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص. الأولى كإجارة أرض للزرع، والثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك. ومنفعة الشخص أن تسلمه إن تسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك. ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم. السادس القرض، مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها، ويرد مثله وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز. السابع الوثائق على الحقوق ثلاثة: الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك، وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع. الضمان، وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، ويصح من كل جائز التصرف. والكفالة، وهي التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه. الثامن الحوالة، تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئا. التاسع المتصرف. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا ذكر السلم وشروطه، وذكر الإجارة وصفتها وشروطها، وذكر القرض وما يشترط فيه، وذكر الرهن والضمان والكفالة والحوالة. في هذا المقطع، وقد أطال الفقهاء البحث فيها، ومن رجع إلى كتبهم وجدها موضحة. يقول: البيع إما حاضرا، يعني المبيع يكون حاضرا ولو كان الثمن غائبا، وهو البيع بالدين، وإما يكون المبيع غائبا وهو ما يسمى بالسلم، ويسمى أيضا السلف. وذكر لفظها وما يدل عليه، قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. السلف هو دفع الثمن وتأخير المثمن، ويقولون إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، فلا بد من شروط البيع: التراضي بين المتبايعين، وكون المبيع كون العاقل جائز التصرف، كون المبيع مالا يعني ينتفع به لغير ضرورة، كونه مقدورا على تسليمه، كونه معلوما برؤية أو صفة، كونه ملكا للبائع او معلون له فيه، كون الثمن معلوما برؤيه او صفه، يشترط اما قبض الثمن ولو كان المثمن غائبا وهو السلم، واما قبض المثمن ولو كان الثمن غائبا وهو البيع بدين. فاذا كان معك او لك حاجه تقول ابعني هذه الاكياس وثمن غائب ليس معي ثمن الان، ثمنها نقدا كل كيس بمئه، فقال حيث ان ثمن غائب ابيعك كل كيس بمئه وعشرين، الزياده مقابل الاجل. هكذا. ثم هذا هو الذي ذكر، قال تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ويدخل في الدين كون المسلم فيه غائبا وهو السلام. فلا بد فيه من شروط البيع يزيد عليه بسبعه شروط ايضا، فتكون شروطه 14. مثلا ان يكون فيما يمكن ضبطه، ضبط صفته بكائل او وزن او ذرع ان يعلم، هذا من الشروط، وذلك لانه غائب، والغائب لا بد ان يعلم فيوصف. فان كان مما يكال اشتريت منك في ذمتك 100 صاع من البر الذي لونه كذا وكذا، كل صاع بريال أسلمه لك الآن وتدفع لي البر بعد سنة، الثمن حاضر والبر غائب، أو كذلك التمر اشتريت منك 100 صاع أو 100 كيلو من التمر البرني أو الصهري مثلا أو السلج أو الإبراهيمي أو الصيحاني أو النبت أو الهلالي أو السكري، يعني معلوم وموصوف ومحدد 100 كيلو كل كيلو بريال، أدفع لك الثمن الآن والباقي أدفع لك الثمن. وأما التمر فإذا حل الأجل بعد سنة أو بعد نصف سنة تعطيني هذا المثمن الذي هو هذا التمر. هكذا. هذا هو الأصل في الثمن، أن يكون الثمن حاضرا والمثمن غائبا، ذلك لأن البائع قد يحتاج إلى دراهم فيقول لك عندك دراهم أبيعك في ذمتي من التمر 100 كيلو أو 1000 كيلو، أبيعك رخيص 1000 كيلو بريال ولكن بعد سنة أعطني 1000 ريال وإذا تمت السنة أعطيتك 1000 كيلو من هذا التمر، لأنك أن تبع الكيلو بريالين تربح فيها. أنا أخذ دراهمك الآن أنتفع بها، لأني بحاجة، عندي عمال يحتاجون إلى رواتبهم، وأحتاج إلى من التفقير، وأحتاج إلى من يسقي أو يصلح أدوات السقي أو ما أشبه ذلك، فأعطني هذا 1000. إذا صرم النخل بعد سنة أو بعد نصف سنة صرمت نخلي، أعطيتك 1000 كيلو والبقية لي. النخل قد يكون فيه 3000 أو 5000 من التمر، فلذلك يصح فيه السلف. وكذلك الزراع، وكذلك أيضا أي كل ما كان مضبوطا بالكيل أو مضبوطا بالوزن أو مضبوطا بالزرع، فالذي يوزن مثل القطن ما يكال، يباع بالوزن. فهذا الإنسان عنده شجر قطن كثير ويحتاج إلى دراهم، أبيتك 100 كيلو قطن بعد سنة، كل كيلو ريالين، تسلم لي الدراهم لأنتفع بها لأني بحاجة. وإذا أخذت هذا القطن ساتين وأدفع لك، يعني إذا نضج مثلا أدفع لك هذا القطن. كذلك مثلا الحديد، النحاس، الصفر، الرصاص يباع بالوزن لا يباع بالكيل، الذي يستخرج حديدا يصح أن يبيعه في الذمة. أبيتك بالذمة 100 كيلو حديد أو صفر أو نحاس أو رصاص أو شنادر، يعني من جميع ما ينتفع به، فيكون هذا سلف. وكذلك الزرع، إنسان بحاجة إلى مثلا 1000 ريال يستورد بها هذا القماش، يرسلها ليشتري بها قماشا من الذين ينسجون هذه الأقمشة في أي دولة بعيدة أو قريبة، فيقول أبيعك مثلا 1000 متر، كل متر بريال، تعطيني 1000 ريال، ترسلها إلى المعامل هناك، يبيعونك 1 متر ب3 ريال، تسلمتهم مثلا 1/4 ريال، تأتي بها هنا وتعطي هذا الرجل الذي اشترى منك 1000 متر، يبيع المتر ب3 والباقي تبيعه أنت، تبيعه ب3 فتربح ويربح هذا الذي ابتاع منك دينا، الدين سلم. ويصح أيضا في العدد، أي فيما هو معدود، مثل التفاح يباع بالعدد، والبرتقال والخوخ والفركس والكنثرة والبيض والخيار والكسة والبصل قد يباع بالعدد وقد يباع بالكيل، فهذا كله يجب أن يشترى سلمة، أن تقول أنت تستورد البيض أشتري من كبير أمتك 100 كرتون من البيض، 1000 كرتون مثلا فيه عدد كذا، عدد 100 من البيض أو 80، أنقذ لك الثمن الآن وتعطيني بعد سنة بعد نصف سنة، أنت تشتريها رخيصة وأنا اشتريتها منك رخيصة وسوف أبيعها غالية أربح بها النصف أو الثلثين. ومثلها أيضا السلم في الفواكه والسلم في الخضار، السلم في الأسرج وفي الكسة وفي البامية، السلم أيضا في الفواكه إذا كانت تنضبط كالجهد وما يسمى بالشمام والخربز والهندوة، أنواع من الفواكه يصح السلم فيها إذا كانت تنضبط بالصفات. فلذلك صاحبها الذي يستوردها قد يحتاج إلى دراهم، فتأخذ فيعطيك أيكتب أبيعك كذا وكذا من الفواكه بعد سنة بثمن مقبوض بمجلس العقد، فتسلم الثمن وتكتب في ذمتي لك كذا وكذا من الفواكه ومن الخضار ونحو ذلك. منع الفقهاء السلم فيما لا ينضبط للصفات، وذلك في زمانهم لأن الذي يصنع باليد لا ينضبط للصفات بل يختلف عادة، فمنعوا ذلك. منعوا السلم مثلا في الأحذية لأنها تخرج باليد فتختلف، وفي الخفاف وفي الكرب وفي الأسقية، وكذلك في المصنوعات منعوا السلم في السكاكين وفي الخناجر وفي السيوف وفي الدروع وفي الصفون وفي القدور وفي الملاعق وفي الكؤوس. لماذا؟ لأنها تصنع باليد، والصناعة باليد تختلف، هكذا عللوا. لكن في هذه الأزمنة أصبحت تصنع بالماكنة فلا يكون فيها اختلاف، بل تنضبط بدون أي اختلاف. الناس الآن يسلمون فيها حتى في المصنوعات الكبيرة، يسلمون في السيارات لأنها أدواتها تصنع بالماكينات، كذلك يسلمون في الماكينات المضخات التي تستخرج الماء، قالوا لأنها تنضبط بالصفة لا يحصل فيها اختلاف. يسلمون الآن في الأدوات كلها لأنها تنضبط، القدور المعدنية تنضبط لها أركان، يعني رقم كذا ورقم كذا، الرقم العالي أكبر من الذي تحته، إلى أن يكون الرقم الصغير الذي أبين جلتنا يشرب به كدر صغير، وأعلاها مثلا كدر كبير قد تطلب به الشاتان ونحو ذلك، وليس بينها اختلاف. فمن أن يصنعون فيها يرسلون إلى المصنع: أشتري منك 500 قدر من رقم كذا وكذا، أو 1000 قدر من رقم كذا ومن رقم كذا وكذا، من رقم 100 إلى رقم 2 أو 1، لتفاوت فتكون مضبوطة. المعدن الذي تصنع به معروف، ليس فيه شيء من الخلل، ولأجل ذلك لا يختلف وزنها. وكذلك الصحون والبوادي نحوها، هذه أصبحت مضبوطة، التجار يسلمون فيها. اشتريت منك 1000 صحن من رقم كذا وكذا، معدنية من الغبار أو نحو ذلك، يسلمون في الأواني، السحال، المواعين، لأنها أيضا أصبحت مضبوطة، حيث أنها تصنع بالآلات بالماكينات. قديما كانت تصنع باليد، يعني القدر والكدح والمواعين ونحوها، فأصبحت مضبوطة. يسلمون في الصغير والكبير، يسلمون حتى في الملائكة الصغيرة والملائكة المتوسطة والملائكة الكبيرة، يشترون من المصنع 1000 أو 2000 أو 20000، يسلمون أيضا في السكاكين. كانت السكاكين يصنعها الحداد الذي ينفض عليه على الفيل، والآن تصنعها هذه الماكينات ولا يصير بينها اختلاف. سكاكين من نوع كذا وكذا، سكاكين للخضرة، سكاكين للقطع، يعني يستعملها القصابون ونحو ذلك، فهذه يصح السلام فيها. الصغيرة كالسكاكين أو كالإبر أو المخايط أو نحو ذلك، والكبيرة كالماكنات والمضخات والسيارات، إذا كانت من نوع كذا وكذا يسمونه السنة، يسمونها الموديل، من موديل كذا، يعني من صناعة سنة كذا وكذا، فهكذا أصبحت معلومة. كذلك الأحذية، قديما كان يخرجها الخراز، عنده المخراز يقطعها بسكين حادة، ثم يجمع قطعة فوق القطعة فوق 3 و4، ثم يخرقها بالمخراز، ثم يرسل السيور فيها، ثم بعد ذلك يجعل عليها الغطاء الذي تمسكه القدم، وتختلف حيث أنه يصنعها بيده، هذه تكون خفيفة، هذه تكون ثقيلة، هذه كبيرة، هذه صغيرة. أما الآن فإنها تصنع بالماكنة، حتى في المملكة مصانع تصنع فيها الأحذية صغارا أو كبارا، وكلها بأرقام، للأطفال الربع ولمن فوقهم والكبار. في هذه الحال نرى أنها يصح فيها السلف تشتري من المصنع 100 زوج نعال من نوع كذا وكذا، من مقاس كذا، من رقم كذا وكذا، 100 كذا و100 أصغر منها و100 أصغر إلى مثلا الذي للأطفال ونحو ذلك. تقول هي الآن في الأسواق تباع ب10 وأنا أشتريها منك ب6، أدفع لك الثمن مقدما تنتفع به وتعطينيها به الأهلية بعد 6 أشهر أو بعد 8 أشهر عندما تجمع عندك، تأخذ الدراهم تنتفع بها في مصنعك وأجرة عمالك وتشتري بها الأدوات والمواد التي تعمل بها. وإذا أعطيتني هذه 100 أو 200 أو المئات أشتريها من اشتريتها منك ب8 أبيعها ب10 أبيعها ب15 أو نحو ذلك، أنا ربحت وأنت ربحت لأنك انتبهت. هذا أيضا يصح السلام فيه. قديما ذكروا أنه لا يصح، الآن يصح. كذلك أيضا كانوا يخرجون الأدوات، يخرجون الحقائب ويصنعون الشنب، يصنعها الصانع الحداد. الآن تصنع بالماكينات هذه الحقائب، ليس فيها اختلاف، فيصح السلام فيها بدون تردد. هكذا لما ذكروا أنه لا بد أن يكون مضبوطا بالصفة، ذكروا أن الذي يختلف لا يصح السلام فيه. قالوا لا يصح السلام في الجلود لأنها تختلف، ولا يصح في المصنوعات اليدوية كالأباريق والخدور والأسطال ضيقة الرؤوس ونحوها، لأنها صناعة يدوية. فلذلك منعوها، كما أنهم منعوا بيع الغائب الذي لا ينضبط بالصفة. وقالوا مثلا الدور تختلف بالصفة، لا تنضبط بالصفة. إذا ذكرت لك دار وقيل إن سعت هكذا وإن الارتفاع هكذا وكذا، هل تشتريها مجرد هذه الصفة؟ أقل لا تنضبط انضباطا كاملا، أقل يكون الوصف خفيا أو غير متميز. توصف لك وإذا دخلتها ظهر لك أشياء لم تكن ظهرت لك عند الوصف، فتبين بذلك أن الوصف قد يختلف. كذلك مثلا المواشي، الإبل والبقر والغنم والحمر والخيل، هل تنضبط بالصفة؟ قد يكون فيها اختلاف. ومع ذلك إذا كانت متقاربة أجاز السلام فيها. ذكرنا بالأمس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا يعني يغزون فنفذت الإبل التي أعطيهم يركبونها ولما نفذت أمرني أن أخذ على قرائص الصدقة فكنت أشتري أفلان عندك هذا البعير أشتري ببعيرين إلى إبل الصدقة عندك هذه الناقة أشتريها بناقتين إلى إبل الصدقة وذلك لأن التفاوت بين الإبل قد يكون خفيفا فلأجل ذلك لأنه يصح السلام فيها أن تقول لصاحب الغنم أشتري من كبير متك 20 كبشا أدفع لك ثمن الآن الكبش مثلا 100 أخذ الثمن وبعد سنة تدفع لي الكباش الكبش هو الذي يجي في الأرشية الذي تم له نصف سنة هكذا ثم إذا استلمت هذه الكباش فاشتريتها 100 تبيعها 200 أو 300 فتربح هو أخذ دراهمك وربح انتفع بها وأعطاه مثلا عمال النار ونحو ذلك فعلى هذا يصح السلم والحيوان هذه قصة يهديه عبد الله هذا فيشتري البعير بالبعيرين فدل على أنه يجوز السلم في المواشي الاختلاف بها قليل أما الذي تدخله الصناعة فقد أكثر أنه لا يجوز أن يسلم فيه لكن في هذه الأزمنة المباني قد تكون مصورة أي يصورونها وموصوفة أن كل الحائط مثلا 3 أمتار أو 4 ارتفاع السقف كذا نوع الصبات من كذا وكذا نوع البلاط من كذا وكذا نوع التسليك فتكون منضبطة فعلى هذا يصح السلم فيها وهذا الذي عليه العمل أن تقول مثلا استأجرتك أيها المقاول على أن تعمل لي 10 عمارات كل عمارة مساحة أرضها مثلا 100 متر وتتكون من كذا وكذا غرف وارتفاعها كذا والدور الثاني فيه كذا وكذا والأبواب من نوع كذا والنوافذ من نوع كذا وكذا والمكيفات والأنوار والمراوح فإذا كان كذلك انضبط بالصفة ومع ذلك غالب أن المشتري يشرف عليها كلما أراد البائع العامل أن يعمل شيئا جاء إليه المشتري أصلح كذا لا تعمل كذا وكذا الحاصل يقولون لا بد أن يكون فيما يمكن ضبط صفته هذا الشرط الأول تربط بكائن أولا أو ذرعا ونحو ذلك كالعدد ثانيا أن يكون موصوفا، ثالثا أن يكون مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد فيها المسلم في محله، المسلم فيه يوجد في محله. فلو أسلم إليه بالرطب شتاء، الشتاء عادة ليس وقت للرطب أو للعنب ونحو ذلك، فلا بد أن يكون المسلم فيه عادة يوجد في الوقت، لأنهم قالوا لا بد أن تكون مؤجلة. الحال لا يسمع أسلم إلا في الأشياء العادية، مثلا تتفق مع القصاب، القصاب يقول أنا بحاجة إلى دراهم، بحاجة إلى 1000 أو 2000، أنا أبيع كل يوم من هذا اللحم، الذي هو لحم غنم أو لحم إبل، فتقول أشتري منك بذمتك 300 كيلو، كل كيلو بـ6، أنت تبيع الآن بـ10، أنا أدفع لك سنة مقدمة، آخذ منك كل يوم 3 كيلو إلى أن أستوي 1000 كيلو، فهذا جائز، لأنه مثلا قد يبقى سنة أو نحوها وهو يحترم منه. كذلك لو اتفقت مع الخباز، الخباز الذي يبيع 4 أرغفة بريال، فتقول أشتري منك 6 أرغفة بريال أعطيك ثمنها الآن مقدما، أعطيك ثمن 500 رغيف، 600 رغيف، تعطيني كل يوم 6 أرغفة، أنت تبيع الناس بـ4، أنا أشتري منك 6، يعني أدفع لك ثمن مقدما، كل يوم آخذ منك لمدة سنة، أخذ دراهمك وانتفع بها وحصل لك الخبز رخيصا، هذا جائز أيضا. هم قالوا مؤجل إلى مدة معلومة لمدة سنة أو ل10 أشهر، بشرط أن يكون ذلك المسافرين موجودا في محله عند حلوله. ومن الشروط قبض رأس المال في المجلس، رأس المال لا بد أن يقبض في المجلس، لماذا؟ حتى لا يكون بيع دين بدين، وذلك لأن المسلم فيه غائب، فإذا كان الثمن غائبا كان بيع دين بدين، وهذا لا يصح. هذا ما يتعلق بالمبيع. الباب بعد يتعلق بالإجارة. الإجارة هي عقد على منفعة معلومة من عين معينة معلومة أو موصوفة بالذمة بأجرة معلومة، فهي عقد على منفعة، المنفعة لا بد أولا أن تكون تلك المنفعة أن تكون مباحة، فلا تصف على منفعة محرمة، فلا يجوز استئجار المغنية لأن المنفعة محرمة الذي هو الغنى. فالمغنيات الآن بما يسمون الدكاكات يأخذن حراما، لا بد أن تكون المبيعات محل مباحا. كذلك استئجار المزامير، استئجار المغنين، هذه كلها أجرة على نفع محرم. أما النفع المباحة فإنها جائزة في أي شيء، كل شيء فيه منبعة. هكذا قالوا. تعرف مثلا أنك بحاجة إلى أن تستأجر سكنا، فلا بد أن يكون السكن معلوما فتستأجره مدة سنة أو سنتين ويفرضون عليك الأجرة، فهذا من باب الأجرة، بمعنى أنك استأجرت هذه الشقة بكذا، تكون بحاجة إلى سيارة فتستأجر هذه السيارة يومين أو خمسة أيام كل يوم بكذا وكذا، تكون السيارة معلومة مشاهدة والأجرة محددة. كذلك قد تكون فارغا وتريد أن تستأجر مزرعة، فتجد أرضا زراعية وفيها بئر، فتقول استأجرت منك هذه الأرض لأزرعها كل سنة بألف، أعطيك هذه الأجرة. هذا يسمى إجارة، لا بد أن تكون الأرض مشاهدة معلومة، ولا بد أن تكون الأجرة مسماة محددة. كذلك استأجرك لتسقي النخل بجزء منه، إذا قال هذا نخلي 100 نخلة أو 200 وأنا عاجز عن سقيه، الماكنة موجودة والماء موجود لكن يحتاج إلى من يسقيه، اسقيه ولك جزء من التمر، جزء من ثمره كربع التمر أو ثلثه. هذا أيضا إجارة على عمل، عمل معلوم. كذلك الإجارة استئجار الأدوات، كل أداة بها منفعة، تستأجر ثوبا تتجمل به، تقول أنا بحاجة لثوب جديد أتجمل به بهذا الاحتفال ثم أرده، فتستأجر الثوب مثلا بخمسة أو بأربعة، بحاجة إلى خد تطبخ فيه ولا تريد شراءه لأنك لا تحتاج إليه طويلا، استأجرت منك هذا القدر أو هذا الإبريق أو هذه الدلة ليستعملها يومين أو 3 أياما بكذا وكذا، استأجرت منك هذا الحذاء لألبسه حيث أن حذائي يخرج أو يفلح إلى يومين كل يوم بكذا وكذا، مثلا استأجرت منك هذا الكتاب لأذاكر فيه ولأطالع فيه مدة أسبوع أجرته بكذا وكذا، استأجرت منك هذه السيارة لأركبها كل يوم بكذا وكذا، أو هذه الشاة لأحلبها كل يوم بكذا وكذا، أو هذا البعير لأحمل عليه وأركبه أو أسني عليه، أو هذه البقرة للحلاب أو للسقي أو للحرب أو ما أشبه ذلك، يعني كل عين فيها منفعة فإنه يباح استئجارها، ولو كانت العين قد تكون محرمة الأكل كالحمار. الحمار حرام الأكل لحمه، لكن ركوبه والحمل عليه جائز، فكما يصح بيعه يصح استئجاره. وكذلك إذا كان هناك حاجة عارضة كالقتال، إذا جاء القتال وليس عندك سلاح فتستأجر سيفا تقاتل به أو رمحا رمحا أو درعا تتحصن به عن القتال مثلا، وتعطي صاحبه جزءا أو مالا محددا معلوما، فهذا أيضا جائز. ثم يقول إما على عين يأخذ منها نفعها، فالإجارة على عين ينتفع بها، يحلب الشاة أو البقرة هذه عين فيها منفعة، يلبس الثوب منفعته اللبس أو الحذاء، يطبخ في القدر، يقطع بالسكين، يحتطب بالفأس مثلا، أو يهدم الحبل الذي يحتطب فيه حشيشا أو نحو ذلك، يأخذ يستأجر المحش لينقل فيه مثلا، يستأجر الإبرة ليخيط بها أو المخيط، يستأجر مثلا الملاعق ليتجمل بها أو ما أشبه ذلك. الشيء الذي لا ينتفع به إلا باستفائه وبأكله لا يسمى أو لا تصح إجارته. فلا تقول استأجرت منك هذا البطيخ، يعني البطيخ يؤكل ولا يبقى إلا قشره، أو استأجرت منك هذا الصاع من الأرز لأنه يؤكل ولا يبقى له بقية مثلا. يصح استئجار السراج قديما لأنه ينتفع به، ووقوده من الزيت أو من الشحم قديما فيصح التجارة لأنه مما ينتفع به. هذا معنى عين يأخذ منها نفعها، أو على منفعة من عين، أو على منفعة شخص. إجارة الأرض للزرع عين فيها منفعة، منفعة استغلالها، زرع فيها أو بذر أو فواكه تذر فيها، سواء قال بنصف الثمرة أو بمئة ريال أو ألف، هذا إجارة عين يأخذ منها نفعة. أما منفعة من عين فاستئجار الدار، الدار منفعة السكنة فتستأجرها، الدابة تقدم منفعة الركوب، وكذلك أيضا السيارة منفعتها الركوب والحمل عليها وما أشبه ذلك، القدر منفعته أن يطبخ به، الثوب منفعته أن يلبس التستر من ذلك، العباءة أو البساط منفعته أن يفرش، أو مثله قطع ذلي أن تستأجر تفرش عند حالة الحاجة إليها أو ما أشبه ذلك. كذلك الثالث منبعات شخص ويسمى الأجير. فالأجير الشخص إما أن يكون أجيرا خاصا أو مشتركا، وهذا باب واسع. الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص هو الذي تملك نفعه كله ولا ينتفع به غيرك. عندك مثلا الخدم، الخادم تقول استأجرك كل شهر بألف تخدمني، تنسى السيارة مثلا، تسوق بالسيارة، تصلح القهوة، تطبخ الطعام مثلا، تغسل الأواني، تغسل الثياب، فيسمى هذا أجر خاص لا يعمل عند أحد غيره. استأجرته كله، تقول أنت أجري هذا الشهر لا تعمل عند غيري. أو مثلا ترعى غنمي أو تسقي نخلي لا تخرج عنه، فهذا يسمى أجرا خاصا لنفع خاص. فلا بد أن يسمى، أن تسمي أجرته. وتعطيه أجرته عند حلولها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل أجر أجره قبل أن يجف عرقه. الثاني الأجير المشترك الذي يعمل للناس كلهم، يعمل لهذا ويعمل لهذا ويعمل لهذا. مثلا الخياطين، مثل الخياطين يأتي هذا بثوب وهذا بثوبه وهذا بسراويله وهذا بتبانه وهذا بقلنسوته، فيشتغل لهذا ولهذا ولهذا، فيسمى أجيرا مشترك. كذلك مثلا الخبازون يأتي هذا بعجينة وهذا بعجينة وهذا بعجينة، أخبز عجينة هذا ولك كذا، لك ريال أو لك كذا وكذا، يسمى أيضا أجيرا مشترك. مثله الآن الغسالون والكوايون، هؤلاء أيضا مشتركون، يشتركون من بعدهم كثير. مثلهم أهل السمكرة يشتغلون لهذا ولهذا. كذلك أيضا الكهربائيون أهل الورش، هؤلاء مشتركون، يشتركون نفع غيرهم. لا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر في وقت أو فعل معلوم، أن يكون النفع مباحا. فإذا كان النفع محرما فلا يباح، كمنفعة المغنية هو نفعها، ولا بد أن يكون معلوما. أتخذنا مثل الخدمات أن تعين خدمتها، أن تخدم مثلا في إصلاح الأطعمة أو يغسل الثياب الأواني أو يخرج قمامة الدول ونحوها، نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم المقدر بوقت. أن تقول مثلا استأجرته يعمل عندي 8 ساعات كل يوم، هذا مقدر بوقت أو مقدر بفعل معلوم. استأجرته للخياطة، استأجرته لإصلاح الطعام، استأجرته لما بها الحيوانات أو لتقطيع اللحوم أو نحو ذلك. إذا البحث في ذلك طويل. يقول السادس القرن مندوب يكرم ما تحسن فيه بغير زيادة ولا شرطها، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهو مرغب فيه، وقد يكون أفضل من الصدقة. إذا جاءك إنسان محتاج حاجة ماسة وقال أقربني 1000 أقربني 100 فإني مضطر، فأقربته هذا المبلغ فرجت همه. من فرج عن مسلم كرة من كراب الدنيا فرج الله عنه كرة من كراب يوم القيامة. فرجت عنه ما هو فيه من الكرب، فلك أجر على ذلك، مع أنك التزمت أو اشترط أن يرده عليك. وهو اشترط، قال أنا الآن في أزمة، ولكن سيأتيني مال لي ديون أو لي أماكن أؤجرها وأنتبع بأجرتها، وعلى هذا فإني بحاجة ماسة الآن، بعد شهر بعد شهرين وفيت إذا جاءني المال. فهذا هو القرض مندوب في كل ما صح السلام فيه بغير زيادة ولا شرطها. يقولون كل ما يصح بيع ما يصح قرضه إلا بني آدم، فلا يصح أن تقرضه جارية عبدا مملوكا، لأنه قد يطع هذا ما يردها. هذا لا يجوز الوقع إلا بنفس يمين أو بزواج. كذلك أقرضته مثلا شاة يذبحها لضيف ويعطيك بدلها من غنمه إذا تيسرت، أقربته مثلا ثوبا أن يلبسه يوما أو يومين ثم يرده ويرد بدنه، كل ما صح السلام فيه صح قلبه. والأصل أنه في الدراهم الغالب أو في المطعومات أقرب لي صاع أرز وأرد بدنه، إذا اشتريت أقربني كيلو هيل أو كيلو قهوة لأني بحاجة، سوف أردها إليك إذا تيسرت لي. مثلا أقربني إداما أتدم به أو تمرا أو رطبا أكله ثم أرد لك بدله إذا تيسر لي أو نحو ذلك. ولا يجوز زيادة، لأنه يسكن قرضا جرى نفعا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فلا تقول أقرضك 100 على أن تردها 110 هذا ربا، أو تقول أقرضك 1000 على أن تبيعني شاتك رخيصة، يكون هذا أيضا ربا، لأنه باعك شيئا أقل من قيمته. ولا يجوز شرط زيادة، يرد مثله. أما إذا زاد من غير شرط أو جودة فإنه يجوز، استقرض النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بكرا، البكر ولد الناقة، فجاء صاحبه وقال أعطني، فلم يجدوا إلا خيارا رباعيا فأعطوه، وقال إن خياركم أحسنكم قضاء. هاهنا هاهنا اقترض بكرا صغيرا ورد رباعية، هذا من غير شرط، يعني إذا كان الزيادة قدرا أو جودة فلا بأس. استقرض منك صاع أرز من نوع متوسط ورد عليك صاعا جيدا من غير شرط، استقرض منك مثلا أكيل تمر ردي ما وجد إلا هو، رد عليك ردا جيدا تمرا جيدا، هذا جائز وله عظم شروط. يقول السابع الوثائق، الوثائق على الحقوق ثلاثة: الرهن والضمان والكفالة، وقد توسع العلماء فيها أبي تعريفها وما أشبه ذلك. الرهن مذكور في القرآن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. تعريفه: توثيقة عائلا بدين يمكن استيفاء منها أو من ثمنها. التوثيقة الوثيقة: صاحب المال يريد ما يتوثق منه، أخشى إذا أعطيتك دين مثلا 1000 أو 5000 أنك تماطلني، أريد رهنا إذا حل ديني أبيعه وإلا توهيني. رهنتك هذه السيارة، رهنتك هذا البيت، تعطيه مثلا صكه حتى لا تبيعه، رهنتك هذا السيف لا تبعه إلا إذا حل دينك مثلا، رهنتك هذا البعير رهنا لك إذا حل دينك وما أبهتك تبيعه. كل شيء يصح بيعه يصح رهنه، يجوز أن ترهنه مثلا أكياس، تقول أنا بحاجة إلى 1000 وعندي أكياس أرز لا أقدر أبيعها لأني بحاجة إليها ولكن حاجتي تتأخر، رهنتك هذه الأكياس وثيقة عندك حتى أرد إليك 1000 ولا تبيعها إلا إذا تأخرت عنك، فإذا تأخر عنك ولم يوفق فإنك تطالبه بالوفاء أو تبيع الرهن الأكياس مثلا، أو الأسلحة أو السكاكين والقناجر تكون أيضا رهنا، أو الأقمشة ثياب ونحوها مما يباع، أو كتب اجعلها رهنا ولها قيمة، قيمة أكثر من دينك، دينك مثلا 1000 وهي تساوي 2000، هذه الوثيقة. فهكذا هذا الرهن يضع عندك عينا، هذه العين يصح بيعها على ماله، يصح إذا يجوز بيعها، ما لا يجوز بيعها فلا. هناك أشياء قالوا لا يجوز بيعها ويجوز رهنها. إذا كان مثلا رهنتك هذا الزرع والزرع لا يزال أخضر ما نبت سنبلة. هل يجوز بيعه وهو أخضر؟ لا يجوز حتى يشتد حبه، ولكن يصيع رهنه. تقول أمسك حتى إذا حل ديني وإذا هو قد أثمر أبيعه ونحو ذلك. أين يصح بيعه عند ماله؟ ومتى لم يجئه بماله باعه؟ أنت رهنتني هذا السير وتأخر وفاءك لديني وبيت السير وأخذت ديني فبقي لك مثلا 100. لا يجوز التصرف يا بعد ذلك. هذه العين مرهونة، لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يرهن عند غيرك، ولكن يجوز له أن يسكن الدار المرهونة أو يستعمل السيارة المرهونة، يعني استعمالا ليس فيه نقل ملكية. وكذلك أنت أيها المرتهن، لا تلبس الثوب المرهون ولا الحذاء المرهون ولا تركب السيارة المرهونة تتنكر عليها ولو أنها وجهة في مالك. لا بد أنك تحفظها حتى يحل الدين. هكذا تكون على أهل الدين، لا يبك شيئا منها حتى يرضي الدين كله. فلو رهنك مثلا كيس، الكيس يساوي 200 والدين 100، ثم انه اوفاك 50 وبقي لك 50، وقال اعطني نصف الكيس. تقول لا اعطيك حتى تغيني جميع الدين. هكذا لو رهنك مثلا شاتين والدين 2000، الشاتان يساويان 2000، او هاك 1000 اعطني اهل الشاتين. تقول لا اعطيك هاتان الشاتان رهن في جميع الدين، فاذا اويت لجميع الدين اعطيتك جميع الرهن. لو قدر مثلا ان الدين الرهن تلف، ماتت الشاة المرهونة أو البعير أو العبد المرهون، فهل يسقط الدين؟ لا يسقط الدين باقي مما ليس متعلق هذا الرهن. فلك أن تطالب وتقول دينك ديني في ذمتك ورهنك قد تلف، سواء بالموت أنت موت الشاة ونهوها، أو مثلا احترق الثوب، أو سرق القدر المرهون أو السيف، أو سرق وأنت ما فرطت فيه. ففي هذه الحال لك أن تطالبه بدينك، لأن دينك في الذمة، وإنما أخذت عليك وثيقة، هذا من القرية تكون عليه. تكون عليه الوثيقة على الدين، لا يملك شيئا من الرهن إلا برد جميع الدين، رد الجميع كله. لقد تكلموا وأطالوا الكلام على الرهن في كتب الفقه. الثاني الضمان، ضم ذمة إلى ذمة بالحق، التزام جائز التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب. هذا تعريف الضمان، الالتزام من جائز التصرف التزام جائز التصرف. فإذا كان الضمين سبيها الضامن أو مجنونا ما صح ضمانه، لأنه ممنوع من التصرف ماله، فلا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. ما وجب على غيره الدين الذي في ذمة زيد على ضمينه أتطالبني إلى حل ولم يوفق هكذا، وما قد يجب كل ما يستدين من تزايد فأنا أضمنه إلى حد 100 إلى حد 1000 هكذا. هذا الضمان ضم ذمة إلى ذمة بالحق، كأن ذمة الضامن اتصلت بذمة المضمون عليه وانضمت إليها. ولا شك أيضا أن الضامن قد يتعب، قد يحبس إذا حل الدين مثلا وهو 100,000 ولم يوفيه، طالبك أنت أيها الضامن قد يحبسونك. ولذلك قال بعضهم ضاد الضمان بصاد الصك منتصف، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. ولكن فيه تفريج عن كربة المسلم، يصح من جائز التصرف، كل جائز التصرف. الحر البالغ الرشيد هذا هو جائز التصرف. العبد ليس له تصرف لأنه مملكة منافع. الصغير الذي دون البلوغ ليس له تصرف، مهجور عليه في ماله. المجنون فاقد العقل لا يصح ضمانه. ذكروا بعد ذلك الكفارة التزام إحضار الغنيم فمتى لم يأتي بهما بقى أيضا من ما عليه. هذا التزام إحضار الغنيم. الكفيل يضمن البدل، إذا حل دينك آتي بهذا الذي عليه الدين وأسلمه لك، هذا كفيلي، هذا مكفولي، خذه ليوفيك أو لتحبس أو نحو ذلك. أنا كفلته في حالة عدم حلول الدين، فما دام أن الدين حل فقد أحضرته لك ليوفيك أو تحبسه أو نحو ذلك. إذا سلمته له بريت من الكفالة، إذا لم تسلمه هرب، فإنهم يطالبونك. أنت الذي كفلت إما أن تغرم أو إما أن تغرم، اغرم عليه من مالنا. ولذلك لا يصح إلا ضمان من عليه إلا كفالة من عليه مال، بخلاف من عليه حد فلا يكفله. إذا كان عليه حد سرقة فهل تضمنه؟ هل تغفره؟ هل تأكله؟ لأنك مثلا إذا لم تحضره فهل يقطع يدك؟ يقولون أنت الذي كفلته وجب عليك قطع اليد، لا يجوز كفارة مثل هذا. وكذلك لو ثبت أنه شرب خمرا وقلت أنا أكفله لكم تبرأ إذا أحضرته. هكذا. ولذلك لا يصح، لا يصح كفارة شارب الخمر ولا الزاني ولا الكاذب ولا القاتل، لأنه إذا لم يأتي به لا يمكن أنه يستوفى لكم ذلك الكبير، بل لم يأتي به مع بقائه وأمن ما عليه من المال. هذه الوسائط، هذه الثلاث، الرهن والضمان والكفالة. ذكر بعد ذلك الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذه الكفالة. صورة ذلك إذا كان عندك دين لزيد 100 ريال سعودي، خالد له لك دين من خالد، جاءت الدين قراطين 100، فقلت حولتك على خالد، فإن لي دين عنده لي 1000، اذهب فاقرب منه 100 التي هي دينك. يسمى هذا حوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. لا بد في أمره المحال عليه، المحال الرضا المحال، وكذلك الرضا المحيط. لكن المحال عليه ليس لك، لا يشترط رضاه. لا يشترط المحال عليه. خالد عنده لك 1000، حولت عليه زيد ليقضيه دينا عليك له، فيقول زيد احالني عليك سعد 100، فإذا قال أنا لا أرضى ولو ما رضيت، أنت مأمور 100 تؤديها دين سعد لي وإلا له، فيلزم خالد أن يدفع 100، فلا يعتبر رضا المحال عليه. ولا رضا المحال إذا كان الحث الحوالة على مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، يعني على إنسان عنده قدرة على الوفاء. هذه الأبواب اختصر بها المعلم، ولو توسع لاستغرق وقتا طويلا، والله أعلم.